إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة في اليوم 15 من ربيع الثاني سنة 32 و300 و400 و1000 للهجرة النبوية، نبدأ ونشرع في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الذي ختم به جامعه الصحيح. ولو لاحظتم أن الإمام رحمه الله، أعني الإمام البخاري، بدأ كتابه الصحيح بثلاثة كتب مهمة، وختمه بكتابين عظيمين. بدأ كتابه الصحيح ببدء الوحي، لأنه هو الأمر الذي بدأت به النبوة وبدأ به التشريع، ثم ثنى بكتاب الإيمان، إذ أن ثمرة الوحي هي الهداية والإيمان قولا وعملا واعتقادا، ثم ثلث بكتاب العلم، إذ أن الإيمان لا يمكن أن يتقن ولا أن يفهم إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولذلك صدره بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وختم الكتاب كتابه الصحيح بكتابين مهمين أيضا، الفتن ثم الاعتصام، بل بثلاثة كتب: كتاب الفتن وذلك للحذر منها، ثم ثنى بكتاب الاعتصام ليبين أنه لا مخلص لك من الفتن إلا بماذا؟ إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم ختم بكتاب التوحيد الذي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أمور الدين، وهذا دليل فقهه رحمه الله، هذا من فقه الإمام البخاري، حيث بدأ بهذه الكتب الثلاثة وختم بهذه الكتب الثلاثة. والتوحيد هو أساس كل شيء، ولذلك بدأ به كتاب التوحيد، ختم به حتى يختتم الناس به، ولأن من كان آخر كلامه التوحيد دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الشاملة لأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد هو محور دعوة الرسل، محور دعوة الرسل، ولم تقم دعوة من دعوات الرسل إلا على هذا الأساس، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه إن أنه لا إله إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحكى عن أنبيائه الثلاثة نوح وهود وشعيب بل والأربعة وصالح أنهم كلهم قال لقومه اعبدوا الله ماذا ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصدر المصنف الباب بحديث معاذ الذي سنشرحه غدا إن شاء الله، وهو قوله له وصيته له إنك أول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو يكون المعنى العكس فليكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الأولى على أن أول مبتدأ خبره شهادة، والثاني على أنه خبر مقدم، خبر مقدم وشهادة اسم إن مؤخر، وشهادة اسم كان مؤخر. والرواية الثانية على أول على أن أول هي اسم كان وخبرها شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي تفصيله غدا إن شاء الله. ولكن درسنا اليوم على عن أهمية التوحيد وكونه أول ما يبدأ به العبد، وأن أي دعوة لا تنطلق من التوحيد ولا تبنى عليه فهي دعوة خاسرة مهما زركشها أصحابها أو زخرفوها أو زينوها أو أضفوا عليها هالة من البهرجة التي قد ينخدع بها الناس في بداية الأمر، وهي كالسراب الذي إذا جاءه الآتي لم يجده شيئا، الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أية دعوة لا تنطلق من هذا فهي دعوة فاشلة خاسرة هالكة لا قيمة لها مهما زينها أصحابها ومهما زركشها أصحابها ومهما قالوا عنها، فإن مصيرها الفشل الذريع، مصيرها هو الفشل الذريع. ولو تأملتم بعض الدعوات التي قامت في العصر الحديث وهي تنتسب إلى الإسلام وهي كثيرة ومتعددة، منها الدعوات السياسية التي يركز أهلها على طلب المناصب والكراسي ظنا منهم أنهم إذا أمسكوا الكراسي يطبقون شرع الله، فأصبحوا كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا قاموا على التوحيد ولا نشروا دعوة الحق، وإن تسموا بأسماء إسلامية براقة. فالعبرة ليست بالأسماء، ولذلك ينبغي أن يتنبه لهذا، العبرة بإقامة الدليل على تلك الدعوة. السياسيون الذين لا هم لهم إلا مزاحمة الحكام في كراسيهم ويجندون في ذلك كل غال ونفيس ويحرقون في سبيل ذلك الشباب ويدعونهم إلى الغوغائية والمظاهرات ويجيشونهم حتى يكونوا هم الضحية فيما بعد. هؤلاء لهم أكثر من 80 سنة ما سمعنا غير الجعجعة. هذا الحزب المسكين الذي قاعدته جمع وكتل، كثر العدد بغض النظر عن من ينضوي تحت لوائك من الناس، كمن يجمع الذهب والفضة والحطب والنوى والبعر والقش تماما، لا يفرق بين من هو على هدي الكتاب والسنة وبين من هو منحرف عن الجادة من الأحزاب البائدة والفرق الضالة الكثيرة المتناثرة في كل مكان. بل إن تلك ذلكم الحزب البائد ما جاءت ثورة أو ثيران إلا وطبلوا لهم وصفقوا خلفهم وجروا وراءهم وقدموا لهم كل ما يريدون، حتى إذا ما قفز ذات ما قفز أولئك الثيران على أكتافهم عندها يقلبون لهم ظهر المجن فيندمون ساعة لا ينفع الندم. وسخروا الإسلام والدعاية للإسلام من أجل تحقيق أغراض هؤلاء، والإسلام من كثير من أعمالهم براء. ومثله أو لا يقل عنه خطورة ذلكم الحزب الذي يدعي الدعوة ويرى أنه يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وهو يدعوهم إلى عبادة القبور من حيث يدري أو لا يدري، لأنه لم يفهم من لا إله إلا الله إلا أنه لا خالق إلا الله، أو أنه إخراج اليقين من الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا التوحيد الذي هو كفر صراح، أعني هذا الكلام الكلمة التفسير، هذا التفسير هو القول بوحدة الوجود، أي لا موجود إلا الله وليس في الجبة إلا الله، والله هو العبد والعبد هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه تجول وتصول في أصقاع الأرض ولا تدعو إلى التوحيد ولا إلى العلم ولا تحذر من عبادة القبور ولا من الشرك الأكبر ولا من الأصغر. والمهم أيضا كأختها التي قبلها أن تجمع الناس معها بغض النظر عن انتماءاتها أو توجهاتها أو مذاهبها أو عقائدها، سواء كانت صالحة أو فاسدة كاسدة. ومثلها أيضا تلك أو ذلكم الحزب الآخر الذي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، فمستعد أن يتنازل عن بعض أمور الإسلام من أجل أن ينضم الناس معهم. والكل من هؤلاء يتنازلون عن التوحيد من أجل أن ينضم الناس حولهم، من أجل أن يلتف الناس حولهم وينضموا تحت لوائهم. وكل هذه الدعوات لم ترعي التوحيد أي اهتمام، بل ولم تدعو إليه يوم من الأيام، لأن التوحيد عندهم فقط هو توحيد الربوبية. ومثلهم بالخطورة حزب آخر أيضا عنده الغاية تبرر الوسيلة، وهو أنه مستعد أن يتنازل عن بعض أمور الإسلام بدعوى أنه يريد أن يقدم الإسلام للغرب في قالب جديد، فيترك مثلا مسألة الربا ومسألة الغنى ومسألة الاختلاط ومسألة الغنى ومسألة يعني اللباس ومسألة الطعام والشراب المحرم وغير المحرم، لا ينظر إلى شيء من ذلك، بل ينظر إلى من يجتمع حوله ويركز في ذلك على النساء وتجميع النساء حوله، وهم جماعة المسمى بجمعية صناع الحياة. حتى إنهم يتهكمون بالأحاديث النبوية التي لا تروق لهم، ويستدلون بالأحاديث الضعيفة ولو لم تصح التي تروق لأذواقهم الفاسدة، وهم يقولون نحن نريد أن نقدم الإسلام للغرب في قالب جديد. وكل هذه الأحزاب تتفق على منهج واحد أساسي، وهو إهمال التوحيد، بل والتحذير منه أحيانا، واعتقاد أنه يفرق الأمة. نعم صحيح، هو يفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن على مفهومهم لا يفرق، بل هو يجمع. التوحيد لا، على المفهوم الصحيح التوحيد لا، على مفهومهم لا يفرق، لكن على المفهوم الصحيح لا يفرق، بل إنه لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا عليه. توحيد الله الخالص هو الذي تجتمع عليه القلوب، وتجتمع عليه الأجساد، ويجتمع عليه المسلمون من كل حدب وصوب، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، من أجله أغرق الله فرعون وقومه، وأغرق الله نوحا وأغرق الله قوم نوح، وأغرق الله وأهلك الله قوم عاد بالريح، وأهلك ثمودا بالصيحة، وكذا قوم شعيب أصحاب الأيكة وغيرهم من، وقوم لوط بالحجارة وغيرهم ممن أهلك الله تبارك وتعالى. كل ذلك نتيجة لعدم قيامهم بفريضة التوحيد التي هي أساس الإيمان، والتي هي أساس كل عمل نتقرب به إلى الله، وهو الذي لا يقبل الله من أحد حتى يحققه، لا يقبل الله من أحد عملا حتى يحققه، وهو الهدف والغرض الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأملوا يا رعاكم الله الفرق بين المنهج الرباني الذي بينه الله عز وجل في كتابه، بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو الدعوة إلى التوحيد أولا، حتى إذا ما هضم انتقلنا إلى ما بعده، وبين من يدعو إليه أولئكم المجمعون المخلطون المخذولون المهزومون المبعدون عن رحمة الله، الذين لا يهتمون بتوحيد الله الخالص. وبناء على منهجهم هذا أضاعوا الدين كله من حيث لا يشعرون. والدين لا يقوم إلا على ما قام به في عهد النبوة، لا يمكن أن يقوم التوحيد الدين إلا على توحيد الله الخالص. فمن أقام دينه على غير التوحيد فإنه لا قيمة لتدينه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي، نحن والأنبياء أو نحن أنا والأنبياء أو أنا وعيسى بن مريم أبناء لعلات، نحن والأنبياء أبناء لعلات أي ضرائر. الأنبياء وأولاد علات، الأبنياء وأولاد علات ليس علات، علات جمع علة وهي الضرة، أولاد علات الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد يعني التوحيد، وإن اختلفت ماذا مناهجهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فعلينا أن ننتبه لهذه المشكلة العويصة، وهي إهمال التوحيد لدى كثير من الجماعات التي تنشد تطبيق شريعة الإسلام، وقد تكون صادقة في النية، ولكنها لم تسلك الطريق الصحيح الذي يوصلها إلى ذلك، لم تسلك الطريق السوي الذي يوصلها إلى ذلك. والطريق السوي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الجماعة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين، من الثلاثة والسبعين قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة التي لا تزال على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فأي طريق يخالف هذا الطريق فهو طريق فاشل لا محالة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على الطريقة التي جاء بها نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. لذلك لا بد من سلوك هذا المنهج حتى نصل إلى بر النجاة. والمسلمون منذ يعني عصور، منذ أن حصلت الانحرافات، جربوا كثيرا من الطرق بعد أن انحرفوا عن الطريق السوي وعن الأساس، إلا من رحم الله جل وعلا وقليل ما هم، فلم يفلحوا. وأقول لهم ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإنما صلح أولها بالقيام على توحيد الله الخالص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والآثام. فمن أراد النجاة فعليه بالسنة، وعليه بطريق النجاة، وعليه بالطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه بالعمل الذي يوصله إلى الله، وهو ما كان خالصا لوجه الله وما كان مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان كذلك كان عملا مقبولا، ومتى اختل أحد هذين الشرطين كان عملا مردودا. فلنعض على هذا الأصل بالنواجذ، ولنبتعد عن تلك الفرق المنحرفة عن الجادة من رافضة أو خوارج أو تصوف أو باطنية أو جهمية أو معتزلة أو من شاكلهم من الأحزاب التي ظهرت وقلدتهم في بعض عقائدهم. فالمخرج يا عباد الله هو بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والجد والاجتهاد في تصفية العقيدة مما شابه من أهواء ومن دخن ومن خلط ومن انحرافات، لأنه إذا لم تصح العقيدة فليتأكد من كان هذا شأنه، من لم يصح عقيدته فلا شك أنه على ضلال، ولو عاش ما عاش ولو اجتمع معه من اجتمع. فالبدء بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هو طريق النجاة، ولا يمكن أن يقبل طريق سواه مهما قدم أصحابه ومهما جمعوا ومهما حشدوا حولهم من أمم ولو بلغت الملايين، إذ العبرة بصحة المنهج لا بتجميع الناس على العواطف المجردة من الفهم. ولذلك قبل أن نبدأ بأحاديث هذا الكتاب غدا، أرجو أن نكون قد فهمنا هذه الفكرة أو هذا الأمر، وهو البدء بالتوحيد أولا وعدم الزهد فيه وعدم الاكتراث بمن يدعو إلى خلاف هذا المنهج، فهذا هو طريق السلامة حتى نسلم من الإفراط والتفريط. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله تأتون معكم بكتاب التوحيد المجرد، يعني الصحيح المجرد. نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين جميعا. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: بعض الإخوة يقولون التوحيد يدرس في ساعة ولا حاجة إلى إضاعة كل الوقت فيه، نعم، لأنه سهل والجميع يعرفه، ولنشتغل بالواقع فهو أقدم. بل قال آخر: يمكن تعلمه في 10 دقائق، وهذا أمر غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، نوح دعا قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما فأصروا على الشرك، وما آمن معه إلا قليل، وكذلك بقية الرسل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث قبل أن تشرع الشرائع وحتى بعد أن شرعت، لكنه مكث في البداية 13 سنة كل دعوته مركزة على ماذا؟ على التوحيد. يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه لا يعني بذلك مجرد النطق بها، بل لابد أن نقولها ونحن فاهمون لمعناها وعاملون بمقتضاها. فهذا أمر يجب أن يتنبه له. هذه دعوة من أولئك الذين يريدون تجميع الناس لتكثير سوادهم بغض النظر عن عقائدهم أو مناهجهم أو توجهاتهم المنحرفة، لأنه يريد الدعاية فقط كأهل الإعلانات: ها هو فلان معه كذا ألف يمشون معه، فلان معه اجتمع معه مليون، الشيخ فلان قاد المظاهرة الفلانية ومعه الملايين، ملايين رعاع ما بين نصراني ويهودي وعابد للقبر وساب للصحابة ونحو ذلك. فإذن هذا المبدأ غير صحيح. طيب لو كان الأمر كذلك لماذا ألف علماء المسلمين هذه المؤلفات الكثيرة الكثيرة في التوحيد وفي الرد على مخالفي عقيدة التوحيد؟ آلاف الكتب ألفت، لماذا ألفت؟ لما حصل حصل الانحراف وبعد الناس عن الفطرة وعن الجادة. إذا كان في عهد الصحابة ظهر من انحرف عن عقيدة التوحيد واحتاج إلى من يرد عليه، فما بالكم بنا بعد ألف وأكثر من 400 عام؟ فهذا كلام ساقط، بل لابد من فهم التوحيد من أيام وليالي، وفهم التأصيل والرد على الخصوم والرد على نعم. لو كان الناس على فطرتهم الذي هو على فطرته من جاء ليسلم من جديد، نعم نعم الأمر كذلك، ولكن في خضم هذه الانحرافات لابد من دراسة التوحيد، ولابد من دراسة الفرق، ولابد من دراسة الرد على الفرق المنحرفة الضالة حتى يفهم التوحيد. أحسن الله إليكم. يقول هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل الرمل في التراب يدعي بعلم الغيب؟ يقول حيث كان يصيب أحيانا في أمور غيبية ومع ذلك يتعامل مع الجن، فأنا أخاف ترك الصلاة خلفه لأني قريب من مسجده وأخاف على نفسي، فماذا أفعل سددكم الله؟ الصلاة خلفه باطلة لأنه كافر. من يتعامل بالرمل يدعي علم الغيب أو الساحر أو الكاهن أو المنجم، هؤلاء كلهم كفار مشركون، فمن صدقهم فهو كافر أيضا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومثل الذي يقرأ في الفنجان أو الذي يخط في الرمل أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم كفار، والصلاة خلف الكافر باطلة. يعني كما لو صليت خلف أبي جهل وأبي لهب لا فرق، حتى وإن قال لا إله إلا الله لا قيمة لقوله هذا، لأنه نقضها بهذا الرمل وادعاء علمي الغيب. والقاعدة عند أهل العلم أن من صلت صلاته لنفسه صلت صلاته بغيره، صحت من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، حتى ولو كان عاصيا أو عنده بعض البدع، ما دامت لا تبلغ درجة الكفر تصح الصلاة خلفه. وبعض الصحابة صلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف وليد بن عقبة بن أبي معيط، وصلوا خلف كثير من الفسقة، لكنهم كانوا يقيمون الصلاة. أما الصلاة خلف الرمالين أو أدعياء علم الغيب هذه الصلاة باطلة. أما كونك تخاف أنت منه فهذا أمر خطير في غاية الخطورة، هذا يعني عليك أن تراجع إيمانك وثقتك بربك، عليك أن تتحصن بالأذكار وتتحصن بذكر الله وتتحصن بالعبادة الصحيحة، عندها لا يستطيع ضررك بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تصلي خلفه مهما كانت الأحوال، لا يصلى خلفه من يدعو القبور أو يقول مدد يا شيخ فلان، لأنه مشرك، الصلاة خلفه باطلة. ولا يصلى خلف المنجمين والرمالين والخطاطين وقراء الفنجان ونحو ذلك، والذين يقولون تعال شوف حظك، هؤلاء كلهم كفر ملاحدة ليسوا بمسلمين حتى تصلي خلفهم. أما كونك أنت تخاف منهم فهذا أمر في غاية الخطورة، يخشى أن يكون من خوف السر الذي هو الشرك بعينه، فلا يجوز لك أن تخاف إلا من الله. أعني الخوف السر، ليس الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان من عدوه أو من السباع أو نحو ذلك، هذا خوف طبيعي يعني لا يعني لا علاقة له بالخوف السر. أما من يخاف من أن هؤلاء يصيبونه بشيء فهذا هو خوف السر المحرم، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتلجأ إليه، ولا يجوز أن تصلي خلف هؤلاء سواء كانوا رمالين أو منجمين أو كهان أو سحرة أو ممن يقول مدد يا شيخ فلان أو ممن يذبح أو يأمر بالذبح لأصحاب القبور، هؤلاء كلهم مشركون لا تصح الصلاة خلفهم، وهم لا فرق بينهم وبين أبي جهل وفرعون وهامان وقارون. نعم. الله إليكم. يقول: كنت مسافرا ولم أصلي أمس الجمعة، فهل أصليها الآن ظهرا أم ظهرا أربعا أم أصليها ركعتين؟ كان المفترض أنك صليتها في وقتها، كيف تركتها بالأمس؟ أنت لا تلزمك جمعة، لكن كان بالأمس كنت تصلي ظهرا، فإن كنت على سفر تصلي ركعتين. أنا يعني لا أدري عن قصدك لماذا لم تصليها من أمس، فاتتك الأوقات هذه كلها من أمس وأنت لم تصلي، وبقية الأوقات لا، توب إلى الله عز وجل وصلي الصلاة في وقتها، وأنت إذا كنت مسافرا تصليها ظهرا. نعم. يقول: شبهة شاعت في بلدنا، وهي: هل يوجد أحد في الجنة أو النار الآن، أي قبل قيام الساعة؟ نعم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهداء أن أرواحهم في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأخبر أن نسمة المؤمن طير يعلق بماذا؟ بشجر الجنة. وكلها أحاديث صحيحة، وقد تدلى عنقود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يأخذ منه وتناوله لكنه لم يتمكن، يقول: لو تمكنت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة. كما رأى خندقا من النار ظهر يوم كسفت الشمس وتقهقر صلى الله عليه وسلم. فالجنة ومن كان من أهل السعادة فإنه يرى مقعده من الجنة، ويفرش له فراش من الجنة وحنوط من الجنة وكفن من الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. وكذلك النار: إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. وقال في حق عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك مما سطره السلف في عقائدهم مثل الإمام الطحاوي وكذلك البغوي في شرح السنة وكذلك غيره من أئمة الهدى والدين، نعم، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله يزيد فيهما ما يشاء، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة الذين ادعوا أن خلقها الآن عبث، والله منزه عن العبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. صلى الله عليكم. يقول خالد من مصر: هل يجوز يقول سيدنا هل سلمك الله هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج إلا بإذنها؟ ثانيا: إذا تزوج بدون علمها هل من حقها طلب الطلاق لهذا السبب فقط؟ هذا الشرط شرط فاسد، وإن أقره بعض الفقهاء المتأخرين، فليس لها أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، لأن هذا يخالف مقتضى الشرع ومقتضى العقود الشرعية، هذا حق للزوج متى ما شاء أن يتزوج ثلاث مثنى وثلاثة ورباع، ومخالف لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وليس لها حق في هذا الشرط، وإن أيده بعض الفقهاء المتأخرين. أما كونها إذا تزوجت طلبت الطلاق فهي ظالمة لنفسها ولك في هذا الباب، فليس لك أن تجيبها لطلبها، وإن اضطررت فلك أن تخالعها إن أصرت على رأيها، وليس لها حق في هذا الطلب أبدا. لكن ما أصبنا به الآن من عادات الغرب وتقليد الغرب وتشويه سمعة التعدد، إضافة إلى تقصير بعض المتعددين الذين لا يراقبون الله في نسائهم المتعددات، كل ذلك أثر على الناس وجعلهم يقلدون الغرب، بل اتخذت تشريعات في بعض البلاد الإسلامية وهو تحريم التعدد وجواز اتخاذ الصديقات، والعياذ بالله، وجواز اتخاذ الأصدقاء للنساء، حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليكم. من الملح في هذا الباب أن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا الشرط في نص الموطأ قال ليس بشيء، والمالكية المتأخرين رحمه الله أخذوا بمذهب الحنابلة. هو هذه فائدة جميلة أتى بها أخي الشيخ أحمد، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن اشتراط المرأة طلاق ضرتها أو اشتراطها لا يتزوج عليها قال ليس بشيء، يعني في الشرع، بل هو مخالف لمقتضى الشرع. وبعض المتأخرين من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أجازوا ذلك، لكن والله ليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل، بل هي أدلة مخالفة. نعم هم قد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، لكن نسوا إلا ماذا؟ إلا شرطا، حرم حلالا أو أحل حراما. إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.